يا ريح الهاب وياك وديني، يا ريح الهاب وياك وديني، أزور أحباب غياب عن عيني، أزور أحباب غياب عن عيني، سفرهم طال ونبه الحال، سفرهم طال ونبه الحال، أزور أحباب غياب عن عيني، أزور أحباب غياب عن عيني، يا ريح الهاب وياك وديني، أزور أحباب غياب عن عيني، يا ريح الهاب وياك وديني، أزور أحباب غياب عن عيني، سفرهم طال ونبه الحال، سفرهم طال ونبه الحال، أزور أحباب غياب عن عيني. علي لو ذاب دلالي خلص بالآه والون، أبويا حسين فارقني خبر لليوم ما منه، علي لو ذاب دلالي خلص بالآه والون، أبويا حسين فارقني خبر لليوم ما منه، أخذ وياه كل أهلي وقطع رجواي والظن، أريد وياك تاخذني يا ريح الهاب واتعن على النسمات، يا ريح خليني واشوف وين وليا يدليني على النسمات، يا ريح خليني واشوف وين وليا يدليني، ضع عنهم شال ونبه الحال، ضع عنهم شال ونبه الحال، أزور أحباب غياب عن عيني، يا ريح الهاب وياك وديني، أزور أحباب غياب عن عيني، يا ريح الهاب وياك وديني، أزور أحباب غياب عن عيني، سفرهم طال ونبه الحال، سفرهم طال ونبه الحال، أزور أحباب غياب عن عيني، بوجود حسين يتنافح ملاحة وطيب مرعاي، عفاني شلون أتحمل غصص وهموم دنياي، وانا الماكان يتهاون شريك الروح وياي، ندهني وسار للممشى وعقبني وشال حداي، حد الحداي ناديت تانيني، يا حاد النوق وياك مشيني، حد الحداي ناديت تانيني، يا حاد النوق وياك مشيني، مشوا لا قال وانا بهالحال مشوا لا قال وانا بهالحال ازور احباب غياب عن عيني يا ريح الهاب وياك وديني ازور احباب غياب عن عيني يا ريح الهاب وياك وديني ازور احباب غياب عن عيني سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني جزاني وفات حاديهم عساه يكون لا طوح قطع بالنوق وعيوني على الركبان تتشبع مشوا ظليت على بيده بنظر مايوس اتلمع ترك بالروح حسراتي مصب العين دم يسفح على الوهموم ولبين واليني وسعير الشوق لو هايج ياذيني على الوهموم ولبين واليني وسعير الشوق لو هايج ياذيني الهجر شتال ونبه الحال الهجر شتال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني يا ريح الهاب أحكي لك وأنا الحسبات تشغلني نذر أنطيك كل عمري لو أن وياك تحملني أسوم أسوم عليك بارين أسوم عليك بارين الضعن والياي وصلني وبو يحسين لو شفته يا ريح الهاب نزلني تراني الضيم والبين عاميني ومن الحسبات مليت تدريني تراني الضيم والبين عاميني ومن الحسبات مليت تدريني شي ظل عالبال ونبه الحال شي ظل عالبال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني يا ريح الهاب وياك وديني أزور أحباب غياب عن علي سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني أبويا حسين دوهني نحت والنوح يحلالي يا ريت الروح لا عاشت لو ان يروح عن بالي عساه الموت عساه الموت ياخذني وعساه تحين اجالي مشوا ضليت اتنطر ولا مرسال ودالي ابويا الراح ما يصير ناسيني ولا مبعوث للدار يلفيني أبويا الراح ما يصير ناسيني ولا مبعوث للدار يلفيني ولا مرسال ونبه الحال ولا مرسال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني يريح الها وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني يريح الها وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني يريح الهاب لو تدري شحملت هموم بغياب غزاني الشيب من زهور وحمم بحشاي لهاب شبيه الطير دلالي خفق لغياب أحبابه لفاني الليل بالحسرة قضيت بروح مرتابة قضيت بروح مرتابة ظلام الليل بالآه يجزيني ذهيلة راي والشيب غازيني ظلام الليل بالآه يجزيني ذهيلة راي والشيب غازيني على هالمنوال ونبه الحال على هالمنوال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني يريح الها وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني يريح الها وياك وديني أزور أحباب غياب عن عيني سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال أزور أحباب غياب عن عيني نهاري يروح باللوعة ويجيني الليل بهمومة ظلامي وخوف يترادى وطش دموع لنجومة واشوف الدار وحشتها تخلي الروح مالومة نياح النوق لحبابي نحت والعين معدومة نحت والعين معدومة لو أن الموت ما راد يطويني هضم دنياي والنوح يكفيني لو أن الموت ما راد يطويني هضم دنياي والنوح يكفيني الدمع هماي وانا بهالحال الدمع هماي وانا بهالحال ازور احباب ازور احباب غياب عن عيني يريح الهاب وياك وديني ازور احباب غياب عن عيني يريح الهاب وياك وديني ازور احباب غياب عن عيني سفرهم طال وانا بهالحال سفرهم طال وانا بهالحال ازور احباب غياب عن عيني